الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، من خلال آيات سورة هود نتطلع إلى ما ذكر في قصة نوح، لأن قصة نوح بدأت في آيات أمس واكتملت في آيات اليوم. وقصة نوح نموذج كامل لقصص القرآن وتاريخ الأنبياء وتاريخ الأمم أيضا، وبالتالي تجد فيها نموذج كامل التوجيه والتعليم والتربية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. نقول أن قصة نوح وقصة قوم نوح نموذج كامل من حيث الكم والعدد والتاريخ والزمن، ومن حيث الأحداث والوقائع والأمور التي جرت بين نوح وقوم، ومن خلال قصة نوح وقصص القرآن نتعلم أشياء، أهمها أن لله سبحانه وتعالى سننا في كونه، لله سنن في كونه سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، وهناك أمور ثابتة في دعوة الأنبياء لأممهم أيضا لا تتغير ولا تتبدل. فمن خلال قصة نوح نعلم أن دعوة الأنبياء واحدة في عنوانها وفي موضوعها وفي تفاصيلها. عنوانها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وموضوعها بيان طريق الحق والخير من طريق الضلال والغواية حتى ينتصح من ينتصح وينتفع من ينتفع، ومن لم ينتصح ومن لم ينتفع فيتبع طريق الغواية، فذلك مصيره إلى مصير الأمم الغابرة من أهل الضلال والغواية والفساد. ولذلك دائما نؤكد أن دراسة القرآن ضرورة لكل مسلم، وتدبر القرآن ضرورة لكل مؤمن. حتى أثناء الصلاة خطر على بالي، يعني إذا كان ولابد الأمة تريد النجاح النجاة والنجاح، يجب على الأمة أن تتبنى فكرة تعليم وتدريس وتفهيم القرآن للأجيال. ولو أدركت الأمة أهمية دراسة القرآن وتدبر القرآن زي ما عاملين مناهج، كلام بيطرأ على بالي أثناء القراءة، يعني زي ما بيقولوا يعملوا تعليم إلزامي للناس في بداية الحياة عشان نتعلم القراءة والكتابة وأصول الأمور الهامة من النواحي الثقافية. تعليم إلزامي في المرحلة الأولى الابتدائية، إلزامي بمعنى يلزم الدارس بتعلم الكتابة والقراءة وتعلم الأمور الرئيسية في ثقافات العادية، وبعد ذلك يطوروه في مراحل التعليم فيضيفوا إليه إضافات يتعلمها بما ينفعه في حياته. طرا على بالي أن يجب على الأمة المفترض كده يعني يجب أو يجب على الأمة أن تفترض أو تفرض نوع من التعليم إذا كان فيه تعليم إلزامي 6 سنين لتعليم القراءة والكتابة والثقافات العامة، يجب أن يكون المرحلة التالية لهذا التعليم القرآن ومعانيه ومضامينه. المفترض يتعلم، الأجيال كلها تتعلم، تتعلم القرآن، كل الأمة لابد أن تتعلم القرآن حفظا وقراءة ودراسة، إن لم يكن حفظا فعلى أقل قراءة ودراسة، بحيث أن يتعلم القراءة والكتابة في 6 سنين ياخذ 3 سنين 4 سنين قرآن ومعاني القرآن ومضامين القرآن. بعد ما تعلم يقرأ ويكتب، يكتب وتعلم القرآن يقرأه ويفهمه، فيعلمه الطب، يعلمه الهندسة، يعلم التجارة، يعلم الصناعة، يعلم أي فروع من فروع الحياة، يبقى كده بقي إنسان، كده أصبح إنسان. إنما يأخذ قشور، حتى لو تعلم القراءة والكتابة يأخذ قشور من ثقافات، وبعدين يعلمه يتعلم مهندس، مهندس لا يفقه شيء في القرآن، لا يعرف شيء عن القرآن، محاسب لا يفهم شيء عن القرآن، طبيب لا يفهم شيء عن القرآن، سياسي لا يفهم شيء عن القرآن، بل يفهم شيء عن أهواء أهل الضلال والغواية. تعلم السياسة على مناهج غريبة بعيدة كل البعد عن القرآن ومعانيه ومضامينه وآدابه وأخلاقه، فيطلع إنسان غير فاهم للحقائق التي يريدها الله من خلقه، غير فاهم من شيء عن أهداف هذه الأمة ومراد الله منها ومراد الله منها. إذا كان مش يفهم هذه الحاجات دي يطلع إنسان جاحد، كان مهندس ولا طبيب ولا مؤتمن على مصلحة معينة أو قائد أو إدارة أو حاجة، هتجده ضائع تائه يتبع كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عنيد جبار، عنيد ذكر في القرآن، والجبار دي صفات الذين يعاندون القرآن ويتصدون للأنبياء الحق في جميع الرسل، ذكرت في قوم عاد وذكرت في قصة سورة إبراهيم وتذكر في مواقف بمعانيها. الأمر الثاني، احنا قلنا أن الأمر الأول في دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. الأمر الثاني اللي يفهم من قصة نوح أن الشبهات والشهوات التي تضلل الأمم واحدة في جميع الأمم، الشبهات التي أثارها قوم نوح وهو أنا أول نبي أرسل إلى البشرية بعد نوح، أول نبي كما نص الحديث الصحيح وغير القرآن بعد آدم، أول نبي أرسل إلى البشرية بعد آدم سيدنا نوح. الحوار اللي حصل الطويل اللي حصل النهاردة بين نوح وبين قومه يبرز أهم ما تتصف به الأمم في محاورة ومجادلة الأنبياء والرسل. ظهر مع هود ومع صالح ومع شعيب ومع محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشبهات الكثيرة الأمم، والقرآن نص على كده، نص لأن ما من نبي نرسل إلا يقول له قومه كذا كذا ويقيل ويقال له كذا وكذا. الشبهات التي أثيرت ضد نوح هي الشبهات التي أثيرت ضد الأنبياء والرسل ثم ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نوح كنموذج كامل 1,050 عاما، ما حسبتها باليوم 310,000 يوم، تخيل واحد عاش مع ناس 310,000، 1,000,000 أيام، كل يوم بيكلم ناس ويسمع من ناس وما آمن معه إلا قليل. تخيل كده واحد تخيل 300 ألف يوم سبحان الله العظيم بحمده. وما آمن معه إلا قليل. إذن نموذج الصبر الكامل والجهاد الأتم سيدنا نوح. وأنا أثناء القراءة ومقلب كده في الكلام قلت سبحان الله 310 ألف يوم لو كل يوم بيكلم واحد ورد عليه رد سيء. ما هو اللي آمنوا معك كام 70 يعني كام عشرات يعني الناس اللي آمنوا معك في الآخر. وحتى يا ريت يعني قرت عينه بولده ده تنكد عليه في, في في في عز لحظات الانتصار والنجاة وهو على السفينة يتنكد عليه من ولد. تخيل هذا الرجل وهو يجاهد قومه 310 ألف يوم ويجاهد نفسه في غريزة الأبوة مع ولده ويجاهد نفسه أيضا حين يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى نجاة ولده فيؤدب ويؤمر ويقول له ده مش موضوعك وانت كده ايه غلطت وانت مش فاهم صح. وبسرعة يجاهد نفسه ويرجع إلى الله ويطلب التوبة والمغفرة من الله إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين بعد 310 ألف يوم. شوف العبودية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الرجعة وسرعة الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة مجرد يعني قيلت له العبارة بسرعة بادر رجع إلى الله. هذا النموذج الأكمل في سيدنا نوح عليه السلام لما يعرض في هذه الآيات بطريقة يعني من الغفلة مش هقول من حاجة تاني هقول من الغفلة مش من الغباء يعني لا من الغفلة. أن تقرأ أمة محمد هذا القرآن وهذه القصة وتعتقد أنه تاريخ للعلم. هو من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بهذا العلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك حي ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن منه أن يعلمنا الله هذا. بس العلم في حد ذاته لا ينفع إلا إذا تحول إلى عمل. عشان يتحول لعمل لابد أن نأخذ مواضع العبرة. لما تجد ألفاظ في القرآن تذكر في قصة نوح تؤكد أن كل من يقرأ القرآن مقصود بهذه القصة. لما عاوز دائما القرآن يخليك تستحضر المعاني. لما بيعبر بفعل يسموها أهل اللغة فعل المضارع يقول لك ويصنع الفلك ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا إيه لما قد آمن فلا تبتئس بما سوف يفعل واصنع الفلك. بس يقول لك ويصنع الفلك تتخيل كده هو بيعمل هو شغال يعني كلمة ويصنع ده فعل مضارع ويصنع شغال هو شغال ويصنع فعل مضارع عشان أنت تتخيل المصدر هو شغال. ما قالش هو صنع ما قال هو صنع الفلك ما كان يقول له ركب السفينة خلاص. لكن ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من كلمة ويصنع تستحضر معها صورة الشور وهو شغال بيصنع السفينة ولوحده بوحي من الله وأمر من الله أن نصنع الفلك بوحينا وأمرنا ولا إيه. نعم ويصنع الفلك سمعني بأعيننا ووحينا بأعيننا يعني تحت عناية الله ورعاية الله وتوجيهه سبحانه وتعالى ووحينا إلهام من الله وتعليم من الله سبحانه وتعالى أمره وطمأنه لأن الأمر تحت عناية الله ورعاية الله وأنه توجيه من الله سبحانه وتعالى صنع لم يتعلمها قبل ذلك ولم ينظر إلى أحد وهو يصنعها أمر عجيب ورهيب وفيه إعجاز قوي. في نفس الوقت لك ويصنع الفلك كلمة ويصنع فعل مضارع ما قالش وصنع لكن قال ويصنع عشان تستحضر الصورة كأنها قاعدة قدامك اللي شاف قدامك. وبعد شو لك وهي تجري بهم في موج كالجبال. شوف السفينة وهي تجري ما قالش وجرت، ما قصة وعدت زمان، قال الكلام ده بعد آلاف السنين عشرات القرون. يعني نوح فين والنبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر هذا الكلام ما قالش جرت بهم، قال وهي تجري، عشان تتخيل صورة السفينة وبتجري بسرعة رهيبة في موج كالجبال، والموج هو دفعات المياه المختلطة بالهواء التي تتحرك حركة سريعة جدا. سبحان الله العظيم، وبحمده تجري بهم في موج كالجبال، ما كانش فيها طاقة لا شغالة بترول ولا بفحم ولا بكهرباء، إنما إيه؟ بسم الله تجري، بسم الله توقف، بسم الله مجريها مجري مجري، ما ينفعش مجرى ولا مجري، مجري بين الألف والياء، بسم الله مجريها وبسم الله مرساها، يعني كان تحركها لكهرب ولا طاقة ولا فحم ولا كلام من ده. وبعدين يبدو كده، أنا حسيت كده وأنا مقرأ الآيات، حسيت إن طبعا الجماعة اللي هيركبوا السفينة ده أول حاجة أول مرة يشوف السفينة، اللي بالك أول مرة السفينة ما حصلتش قبل كده. وبعدين طوفان غرق الأرض مشرقها ومغربها، وناس تركب أول مرة يركب حاجة وشاف أهوال حواليه يركبوها زي خايفين طبعا، طب هتمشي إزاي ونروح فين وهنعمل إيه؟ طبعا تحصل بلبلة زي ما بيحصل فيه المظاهرات والمشاكل، وربنا صلى الله سلامة العافية مع الضوضاء والجو الرهيب، طوفان غرق الأرض كلها، والسفينة معمولة جديدة تجربة جديدة، وناس هتركب وروح فين، تمشي في البحر مش إزاي، حاجة جديدة يعني صنع جديد وموضوع مشروع جديد وفكرة جديدة لم تكن معلومة. ففيه رهبة من الموقف، ما تخافوش، هتمشي بسم الله وهتوقف بسم الله، يبقى كده اعتمدوا على الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، تخيل المنظر في هذا الأمر، تجد أن فيه عاصفة شديدة وخوف ورهبة، لكن بسم الله تتحرك، بسم الله تقف، بسم الله يركبون، بسم الله إيه تطمئن قلوبهم وتسكن. ده تصور لما يحدث في هذه القصة. وبعدين الحوار ما بين نوح وبين ولده ينقل لك العواطف والمشاعر الغريبة غريبة، يعني هو سبحان الله العظيم بحمده صبر على قومه، وبعدين استجاب الله لدعائه إني مغلوب فانتصر، ذكرتها سورة مين؟ سورة القمر، إني مغلوب فانتصر، طبعا لازم يقول لازم يكون غلب على أمره، 950 سنة 310 ألف يوم، لازم يعني لازم يحصل هذا الكلام، لكن في الأخير فلا تبتئس، البؤس الابتئاس الحزن مع شعور بالضعف والافتقار، يعني البأس الشدة والابتئاس الحزن والبؤس الفقر، فاللفظ جمع الحاجات دي كلها، ضعف افتقار حزن شديد، قال ما تحزنش 950 سنة ما تحزنش، هنوريك فيهم يوم، هتشوف فيهم يوم أنا انتقم من هؤلاء. ولي برضك يعني لا نترك المقام حتى نعلم كيف يطهر الله من الفساد والمفسدين أرضه، كيف يطهر الله الأرض من الفساد والمفسدين بكون فيكون، لأن جبابرة عتاة متمردين يعني اتهموه باتهامات كثيرة وأثاروا الشبهات زي ما قلنا، الشبهات التي أثيرت في وجوه الأنبياء جميعا، بشر زينا ليه ما بقاش ملك، وبعدين ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، شوف التكبر والاستعلاء اللي الجماعة اللي معك دول اللي يفهموا حاجة ولا معهم مال ولا عزو ولا جاه ولا رأي ولا عقل، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني الناس ما فكروش كويس، بادي الرأي يعني الناس ما فكروش، ما عندهمش روية ولا مفهومية، وفي نفس الوقت ضعفاء وفقراء هم اللي اتبعوك لأنهم مش فاهمين حاجة، وعشان كده ما فكروش وسمعوا كلامك وانقادوا لك، نفس المنطق الذي يقال من المتكبرين المكابرين الجبابرة في كل زمان، لما تلاقي ناس النهاردة طالب الحق وتدعو إلى الخير، يقول الإسلام والشريعة والكلام ده، يقول لك دي بتوع الجوامع والمشايخ بيقود الجماهير، بيضحكوا على الجماهير بحكاية الدين والحرام والحلال والجنة والنار. شو هو نفس المنطق؟ نفس المنطق يقال الآن، يقال الآن من الجبابرة المعاندين المتكبرين، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هؤلاء الذين يواجهون الحق ويقول لك شوف الجوامع المشايخ بيضحكوا على الناس، بيقول لهم الجنة والنار، في الاستفتاء قالوا كذا وهيقولوا كذا، فخايفين، هم خايفين من الناس العلماء الإسلام والدين يضحكوا على الناس ويقولوا لهم الجنة والنار والحرام، فيقولوا نعم فتنجح الفكرة، لا ما تنجح، ليه؟ مش عايزينها تنجح. نفس المنطق، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. نحن أحسن منكم في المال والمفهوم، نحن نفهم أكثر. إزاي يعني تبقى أنت واللي معك دول أحسن مننا؟ من نظنكم كاذبين، أنتوا ناس بتكذبوا عليهم، أنتوا بتضحكوا على الناس، على نوح والذين آمنوا معه. نفس المنطق ونفس الشبهات ونفس المواجهة ونفس الضلال والافتراء وهم كاذبون. لما ربنا ينتقم من الفساد والمفسدين، ينتقم بأفسد الأمور بالهوى والماء. لو قلنا الهوى به الحياة يتنفسه الناس والماء بها الحياة، لكن ينتقم بالهوى والماء، يسلط عليهم العواصف وما شاء الله. لما السماء تشتغل والأرض تشتغل وربنا يكلم السماء ويكلم الأرض بالعبارات اللي قلنا اختصرناها قبل كده، وقلنا عايزة موقف، لكن لم يصحش نمشي النهاردة غير برضو لما نشوف كيف تكلم العلماء في هذه الآية. وقيل يا أرض يا أرض، ربنا بيقول الأرض يا أرض من دهلها وهي بعيدة، انت بيقول يا فلان تعال هنا خد عايزك، يا ده انت لما تنادي البعيد، لكن لما ربنا ينادي هو قريب، فكأنه يعطي الموضوع أهميته سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أرض ابلعي ماءك، ابلعي، والأرض لها زور وبطن وكرش ومعدة، تبلع ازاي؟ سبحان الله، يقول يا أرض ابلعي. قال لك يعني جماعة العلماء تكلموا كيف البلاغة بشكل عجيب، سبحان الله العظيم بحمده، قال فيها من المجاز والبيان والبلاغة والمعاني في الألفاظ والجمل والتراكيب في هذه الآية في منتهى الجمال. الرجل النسفي رحمة الله عليه، وده من اختصر من أكثر التفاسير اختصارا النسفي، لكنه لغوي وبلاغي، بيقول لك جاءت العبارات في انسياب الماء وحلاوة العسل ونسمة الهواء. العبارات اللي هنقولها دي في انسياب سهلة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء اقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للظالمين، في لحظات كده بطريقة الهينة السهلة، انتقم الجبار من الجبابرة المعاندين. وقيل يا أرض يا أرض، بربنا بينادي الأرض كأنها عاقلة، كأنها تسمع وكأنها تفهم، كأنها تستقبل أوامر الله فتنفذ مراد الله بالدقة والكمال والتمام. ابلعي، تبلعي إيه؟ هي فيها لبن، يشبهها بالإنسان برضه لما يبلع اللقمة لكي يستفيد بها وتغذى بها وهو يشتهيها، فكذلك الأرض ابلعي ماءك، وهو مش ميتها، ماء ربنا، لكن يقول لها ماءك عشان طلع منها، يعني إسناد إليها ماءك كأنه عشان خرج منها يرجع إليها، وفيه منفعة لها لأن بها تحيا الحياة كلها بالماء الذي في الأرض. ويا سماء لوحديها برضه، ينده للأرض لوحديها ونده للسماء إيه؟ لوحديها، تميز. أقلعي أقلعي، فيها بيت حاجة، لما هي الأرض تحركت بأمر الله وأخرجت الماء بأمر الله والسماء نزل منها الماء بقدرة الله وبأمر الله وبإرادة الله، نقول لها يا سماء وأقلعي، فيا كده أقلعي، وبها تقلع، هي عملت حاجة، لها إرادة ولا لها قوة ولا لها قدرة ولا لها قصد ونية ولا لها فعل، هي بأمر الله تتحرك، ولكن سبحان الله العظيم وبحمده فيه مجاز يعطيك أن السماء المسخرة كأنها تعقل في استجابتها لله وتنفيذها لمراد الله، هي كأنها تعقل، بل هي أفضل من الناس اللي ما يفهموش عايزين ينفذوا مراد الله سبحانه وتعالى. وسماء أقلعي، ما قالش أقلعي عن إنزال الماء، عشان تبقى العملية مختصرة قال لك سهلة والعبارة هي منسابة بسرعة. يا أرض ابلعي ماءكي ويا سماء أقلعي، أقلعي عن إيه؟ عن إنزال المطر، عن إنزال السيول، عن عن عن عن, عن, عن ربما كان فيه رعد، فيه صاعق، فيه صواعق، فيه فيه أقلعي، خلص خلص يعني خلاص خلص. زي ما أنت تقول إيه كده يعني، سبحان الله ولله المثل الأعلى. لما عاوز تبين إن في ضجة شديدة جدا تعمل كده تتسكت الناس، يعني إشارة خفيفة يا سماء وأقلعي. وغيض الماء، تخيل إحنا شرحناها قبل كده في دروس التفسير، إن الماء الشديد اللي أغرق الأرض كلها ولم يبق إلا الجبل اللي فوق منه السفينة، كل الأرض غرقت. طبعا هو كلامها الأرض التي كان فيها قوم نوح، البلد التي كان فيها قوم نوح، عن جميع الأرض. قال لك يعني هو الغالب أن الأرض التي فيها المنطقة اللي فيها نوح تغرق كلها. ولما يطبق الماء من السماء ويطلع من الأرض بحيث الناس الموجودين الكفر الجبابرة بما يملكون من أدوات يغرقوا ولا يبقى منهم شيء، فيقول وغيض الماء يعني لحظات كده الدنيا بقت ناشفة، ناشفت الأرض. رحنا ضربنا مثل قبل كنا لما بينزل سيول على الأرض بهذه القوة يديها كام مدة عشان تنشف الأرض؟ عاوز شهور طويلة إذا كان بهذا الفيض والغامر من فوق ومن تحت من السماء ومن الأرض، فيضانات عايزة فترات طويلة عشان تنشف. لكن وغيض الماء، وبعدين سبحان الله العظيم بحمده كلمة وقيل يا أرض وغيض الماء، وقيل بعدا، قيل وقيل وغيضا، قالك ليه ذكرت بقيلا ما قالش وقال الله، قال الجبار، وقال القوي القادر، أو بقدرة الله وبإرادة الله وبقوة الله؟ قال لك لأن المفترض إن ما حدش يقدر يعمل أعمال غير واحد، هذا العمل الجبار من نزول الماء ونفوره من الأرض ونزوله من السماء، وهذه القدرة لا تتوفر إلا لله. فأنت ما فيش حد محتاج أن يسمع يقوله ربنا اللي عمل كده. وقيل من اللي قال من هيقدر يعمل كده غير واحد؟ هو وقيل يا أرض ابلعي ماء، ما حدش يقدر يقول هناك ويوجه تعليمات الأرض والكلام، الأرض تسمع كلامه والسماء تسمع كلامه وتنشف الأرض بهذه السرعة. ثم يدمر الظالمون، قيل بعدا للقوم الظالمين، ودي لها إحساس غريب. قيل وقيل وغيظ، قال لك لم يذكر الفاعل لأنه معلوم لا يقدر على شيء من هذا إلا واحد، هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويا سماء أقلعي، هتقول إيه حاضر؟ طبعا تحس كده من خلال الكلام مش غير حاضر، خش تنفيذ إرادة الله سبحانه وتعالى. وغيظ الماء وقضي الأمر، سبحان الله العظيم والحمد. إيه هو الأمر؟ وقضي الأمر، الأمر هو نصرة الله للحق وخذلان الله للباطل وانتقام الله من الجبابرة وانتقام الله من المفسدين. وقضي الأمر، أراد الله أزلا منذ خلق السماوات والأرض أن ينتصر أهل الحق وأن ينصر جنده وينصر أنبياءه وينصر نوح على قومه الكافرين الجبابرة المعاندين. قضي الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى بحسب مراد الله. كلمتين وقضي الأمر تفهم منها قصص طويل وموضوع طويل وعريض، لكن قيل في اختصار عشان تستشعر هوان الخلق على الله وهوان الجبابرة على الله وهوان المتكبرين على الله، ما يستحقوش غير يعني كلمات يسيرة كده، يعني هي مش قضية. يعني زي ما قالوا ما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فقضي الأمر في لحظات يسيرة وفي كلمة يسيرة جدا يعبر عن انتقامه من المجرمين على أن المجرمين أهون على الله من عرق يسري في جناح بعوض. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وشوف التعميم بقى، بعدا هم قوم نوح، والكلام بتكلم عن نوح وقومه، لكن لما يقول وقيل بعدا للقوم الظالمين يبقى الظالم في كل زمان وفي كل مكان الله يبعده ويسحقه ويدمره وينتقم منه كما انتقم من الظلمة من قوم نوح. فقال لك وقيل بعدا للقوم الظالمين، تعبير عام، لأن الظلم هو اللي خلاهم يتعرضوا لنقمة الله وسخط الله وعقاب الله، فكل ظالم سيتعرض لهذا الأمر، وكل مفسد سيتعرض لهذا الأمر. جاءت الآية عام واللفظ عام عشان كل من يتجبر ويطغى ويفسد ينتظر هذه العقوبة من الله في الدنيا قبل الآخرة. ثم تحولت الآيات إلى ابتهال لنوح إلى الله في أن ينجي ولده، ونزلت الآيات تبين الحقيقة أن النسب لا ينفع أحدا، وأن العلاقة النسبية مش هي الحكم ولا هي المقياس ولا المعيار، إنما المعيار معيار الإيمان، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدت لتنجيني وتنجي من معي. العلماء قالوا عبارة لطيفة، قالوا يبدو أن الولد كان متظاهر أنه من مسلم لم يحارب أباه، يعني امرأة نوح حاربت نوح وخلاص وكانت معروفة فيه، إنما ولد نوح ده واضح، قال لك إنه كان واضح إنه كان إيه يبطن خلاف ما يظهر، بالدليل إن أبوه فهم إنه هو معاه، إن ابني من أهلي، قال لا أنت خدش بالك إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولأمه وينه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أنت إيه مش عاوز تركب ليه؟ يبقى ظهرت الحقيقة، ظهرت الحقيقة إنه هو إيه مش مع نوح. قال سأوي إلى جبل وجدل ولماضة وحاجة غريبة، يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حوار، وبعدين إن ابني من أهلي، لا دي مش أهلك، أهلك من فين بعد اللي حصل ده، ما ينفعش، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف بعد رحلة الجهاد أو الذي التأديب ينزل، ينزل على الأنبياء كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يقول من الجاهلين من الخاسرين من الممترين، ولا النبي يشك ولا النبي هيجهل ولا لا، سبحان الله العظيم، بس احذر ما تبقاش كده، ما تعملش أعمال مين الجاهل الذي يشك في الدين الذي يصل إلى الخسران. إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي، بسرعة تبادر إلى التوبة والأوبة إلى الله، أني أعوذ بك أن أسألك ما ليت لي به علم، وإن لم تغفر لي ترحمني أكن من الخاسرين. وجاءت التمام والجمال واللمسات الحنان والحب والرحمة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام منا، والسلام ده تحية وطمأنينة، السلام تحية وأمن وطمأنينة، بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من ما. البركات هو الخير النامي النافع، الخير النامي النافع، عليك، عليك. وشوف عشان تعرف القرآن عام، زي ما عمم في الظالمين ما قالش قوم نوح بس، هنا عمم وعلى أمم ممن معك، أمم ستخرج وتتناسل من العدد القليل الذين هم معك. إذن فيها بشارة لسيدنا نوح أن هذا العدد القليل ربنا يبارك فيه، وتخرج منه أمم ستكون صالحة، تتعرض لرحمات الله وتتعرض لبركات الله وتتعرض للسلام من الله سبحانه وتعالى. وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم عام برضك، ثم يمسهم منا عذاب أليم. الذين يعني الزمن لن يخلو من باطل، وقصة الصراع بين الحق والباطل باقية إلى يوم القيامة،